الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: توفي أبي وكان من ضمن ما تركه لنا سيارة قد سجلها باسم أحد الأبناء، فهل علينا أن نقيمها ونقسمها بين الورثة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن جميع ما يخلفه الميت من عين أو عقار أو استحقاق فإنه يدخل في جملة التركة التي يقسمها الورثة فيما بينهم على قسمة الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أبوك هو الذي تولى شراء السيارة له ولكنه كتبها باسم أخيك باعتبار استخراج الأوراق النظامية لها فقط، وإنما أصل شرائها أنها له وهو الذي دفع فيها المال، فإن السيارة تعتبر من جملة التركة حتى وإن كانت في الأوراق الرسمية الثبوتية أنها باسم أخيك، ولكن يجب على أخيك هذا أي يجعل هذه السيارة من جملة التركة التي تقسم بين إخوانه وأخواته، ولا يجوز له أن يستغل كتابة السيارة باسمه في حياة أبيه فيتملكها وهي من جملة التركة، فإن هذا من الظلم ومن أكل المال بالباطل، والله أعلم.